بسم الله الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها امين. احنا خدنا في دراسه جغرافيه الكتاب المقدس وصلنا لاخر حاجه خلصناها الطرق، وكنا محصورين بين ثلاث انواع من الطرق: طريق البحر او الملك، وطريق القوافل اللي في شرق نهر الأردن، واللي في النص اللي هو طريق الآباء اللي هو الطرق اللي هي الفرعية يعني. وخدنا قبل كده حكاية الأمطار، فترة الجفاف وفترة الأمطار والفترات اللي بينهم وغيره، وخدنا فكرة عن منطقة الشرق الأوسط، وبعدين عن أرض كنعان عامة كده. النهاردة أول حاجة هناخدها تفصيليا هي دراسة في إقليم الجليل أو الجليل الأعلى. هنبتدي في جليل أعلى وجليل أدنى، هنبتدي فيه بالتفصيل بقى، يعني اللي احنا خدناه قبل كده ده معظمه عام يعني. تمام، نيجي برضو عشان نكون عندنا فكرة. الجبل ده هو جبل حرمون، اسمه جبل الشيخ، تنزل منه أربع أنهار: براغيث والحصباني والبنياسي واللياني. تمام، الثلاثة دول بيعملوا نهر الأردن، بعد كده بيعملوا أول بحيرة، هي بحيرة حولة سموها سيميكونتوس، البحيرة الثانية اللي هي بحر الجليل. حاليا بحيرة حولة دي استصلحتها القوات الإسرائيلية أو اليهود يعني، وخلوها أرض خزبة لأنها هي قابلة أنها تبقى أرض خزبة، عشان بس دي بقى إيه. فالكلام ده إحنا بناخده لأنه كان موجود في العهد القديم والعهد الجديد. تمام، عشان بس نبقى إيه فاهمين. فالخريطة دي نفسها حاليا أسامي البلاد متغيرة، أن إحنا بناخد حاجة علم يعني اللي بنشتغل فيه، الناس اللي آداب جغرافيا عرفوا الكلام ده، اسمه علم التاريخ والجغرافيا، الجغرافيا القديمة. يعني البلاد زمان كان اسمها إيه، حاليا اسمها إيه، وتاريخها القديم وغيره. فإحنا بناخد أول حاجة سيميكونتس أو بحيرة الحولة الصغننة دي، هنشوف الحاجات اللي حواليها وحدودها عشان نقدر نحدد الموقع بتاع يعني وادي الحولة، وبالتالي الجليل الأعلى. تمام، أو يعني بداية الجليل الأعلى جزء الشمال يعني. وادي الحولة ده الوادي هو بتاع الحولة. تمام، شايفينه كبر أكتر. وادي الحولة اهو. تمام، عايزين نشوف حدوده ايه بقى. حدوده فيش يعني في حاجة نتعلمها برضو. عارفين البحر الأحمر مش كده؟ لو حطيت البحر الأحمر ومشيت مثلا في نصه كده ومشيت لفوق خط مستقيم هتلاقي نهر الأردن على طول. تمام، ليه بقى؟ والبحر الميت، لأن ده يعتبر شق أخدودي كبير بتاع أفريقيا. الشق الأخدودي الكبير بتاع أفريقيا يبدو ده كان في زمن الطوفان، فهو ده اللي خلى فيه المنطقة دي كلها بداية من البحر الأحمر وامتداد بحر الميت، بعد كده نهر الأردن وغيره، في منطقة فيها انحدار بسبب الحكاية دي. فالشق ده فيه حاجات طولية وهنلاقي فيه حاجات عرضية أحيانا. فوادي الحولة ده فيه من الجنوب بتحده يعني زي شق صخري ماشي اهو، اللي عاملينه بالرصاص، ماشي من عكا لغاية بحر الجليل. دي الحدود الجنوبية، الحدود الجانبية بتاعته. تمام، وان كان في برضو شق هنا قرب نهر الليطاني والبقاع من الشمال، لكن اللي هنا يهمنا قوي اللي هو الشق ده اللي بين عكا وبين بحر الجليد. نشوف حدود المنطقة يعني ازاي، والشق ده او الحتة دي المسافة دي بين عكا وبحر الجليد حوالي 37 كيلو. نشوف بقى تضاريس المنطقة دي، لان المنطقة دي جال فيها المسيح، يقال انها مجموع كراسته، هو اذا كان كرس 3 سنين و4 شهور، مجموع كراسته في ال3 سنين في الجليل 22 شهر، تمام؟ فالحكاية، وفي ناس بتقول ان هم 14 يعني، فده الجولان بتاع المسيح. نشوف اول حاجة، نلاقي من فوق في هنا من الشمال دان. دان دي اقصى حدود البلاد كما حددها يشوع بن نون، وقبل بيت معكة، تمام؟ ونهر الليطاني اللي هنا جنب سهل البقاع اللبناني، تمام؟ اسمه سهل البقاع، في الشمال تلاقي لبنان على طول. يبقى اذا في 3 حاجات، دان، تمام، اللي هي اقصى حدود الشمال ودي معروفه، قبل بيت معكة، تمام، نهر الليطاني او شمال اللي هو سهل البقاع اللبناني. من الشرق ايه اللي بيحدها بقى؟ من الشرق الناحيه دي، تمام. حد يعني من الحته دي اسمها ايه؟ حد كده يفتكر؟ طيب اقول انا حاجه تاني، ده نهر اليرموك بينزل جنوب بحر الجليل. الحته دي حد يفتكر كده امتداد لحته مشهوره قوي في شرق نهر الاردن؟ حد يفتكرها؟ هو في ايه شرق نهر الاردن اهم حاجه؟ ها؟ ايوه، يعني المنطقه جاد جلعاد، ايوه، فوق جلعاد في ايه؟ هي الحته دي بشان، تمام. يبقى من الشرق هنا بشان، لان اشعياء النبي قال على بنات اورشليم قال عليهم مثل بقرات بشان، عليهم ياكلوا خلاص لكن ما يعملوش حاجه، ما مرتبطوش بربنا. يبقى هنا من الشرق بشان، من الشمال دان وقبل بيت معكة ونهر الليطاني اللي عند ايه؟ سهل البقاع. لكن من الشرق هنا في بشان. بالمره جماله ديه، البلد دي ليها كانت في العهد الجديد مجمع جميل جدا، نبقى في الاثار هنوريه لكم ان شاء الله او غيره، يعني هنتعرض ليه في مره من المرات ونوريه لكم بالتفصيل. يبقى عرفنا شمال وشرق، ماشي. في الجنوب، جنوب البحيره يعتبر ايه؟ لا اثبت يا عم. جنوب بحر الحوله او بحيره الحوله يعتبر ايه؟ بحر الجليل، تمام. طبعا ايه، بغض النظر ان في شقة او مكان بين كفر بين بحر الجليل وعك، ماشي، بس جنوبها مباشرة بحر الجليل، تمام. يبقى ده الحدود الى حد ما. طبعا والغرب الايه؟ البحر المتوسط، تمام. يبقى الحدود تاني هي بسيطة، ماشي، قصة. دان في الشمال، ماشي، وقبل بيت معك، ماشي، ونهر الليطاني عند سهل البقاع، تمام. شرق منطقة بشان، ماشي. جنوب اهو بحر الجليل، طيب شكرا. نيجي بغرب البحر المتوسط او بيسموه البحر الكبير في العهد القديم. نيجي نشوف تضاريس المنطقة برضو، احنا قلنا من شوية جبل قلنا حرمون اللي بنحضر منه 4 انهار، جبل بازلتي، عارفين حجر بازلتي الاسود، فبيبقى فيه واقف الحجر كده، فبيضطر النهر او الامطار تتجمع في 4 اماكن، هي اللي احنا قلناها الحصباني وبراغيث والبنياسي واللياني، تمام. دول بيتحدوا بعد كده مع بعض وييجوا شمال بحيرة الحولة ويبقى نهر الأردن. بيبقى شمال، يعني هو ماشي نهر الاردن شمال بحر بحيره الحوره 21 متر 21 كيلومتر، يعني الحته دي اللي فيها النهر 21 كيلومتر. وبعد كده يخش البحيره، البحيره صغننه قوي 13 كيلومتر مربع يا دوب، يعني حاجه كده. وحاليا قلنا استصلحوها بيت ارض زراعي. تسمى بحيرة الحولة أو سماها يوسيفوس بالاسم اليوناني بتاعها سيمي كونتوس، لأن هم كانوا بيسموا الأسامي في العصر، لأن يوسيفوس عاش في القرن الأول الميلادي، فكان بيسمي الحاجة بالأسامي اللي هي تحورت من العبري لليوناني. سيمي كونتوس اللي هي بحيرة الحولة. هقول حاجة عليها، ليست بحر الحولة أو بحيرة الحولة، هي مياه ميروم التي هزم عندها يابيم، هزم عندها يشوع يابيم، مياه ميروم في الغرب من الحولة مش في الشرق، تمام؟ في بعض الكتب الجغرافية تحط إن مياه ميروم هي بحيرة الحولة، لا ده كلام غير صحيح، عشان يبقى لو شفت الكلام ده اعرف ان الكلام ده مش صحيح. الامطار بقى، طبعا امطار في الشمال غير الجنوب، الشمال هنا حاجه كبيره، الجنوب اقل شويه. في الشمال هتلاقي الامطار حوالي 630 ملم حاجه، يعني الجنوب ده في شمال الوادي، في الحتت دي الجنوب من الوادي ان المنطقه منخفضه شويه، هتلاقي حوالي 400 ملم. الزراعة بقى بيزرع حوالين الوادي ده ايه؟ واصبح دلوقتي بالزرع كله قصب سكر وبردي، ومع ان البردي ما كانش بيزرع بكمية الا في مصر، لكن ده يعني بينمو في البحيرة، وكانت الطيور بتبقى موجودة بتاكل والاسماك وحاجات زي كده في المنطقة دي. تعال نشوف بقى المدن الهامة والطرق بتاعت. طبعا كان في مستوطنات كبيرة، يعني عندنا مثلا دان، دي مدينة هامة جدا، ان مدينة حدودية، تمام؟ وابل بيت معكة اللي احنا اتكلمنا عنها، وحصور اهي حصور دي الحصن الشمالي الشرقي لارض كنعان، اللي يقدر يحرق حصور وبعد كده في الجنوب مده، جنوب شوية غرب مده، كده استولى على شمال البلاد على طول، هي مجده ايه، تمام؟ ده حصن هنا مجده اهو، حصن في الشمال الغربي، اما حصور حصن في الشمال الشرقي، دول حصنين اللي استولى عليهم يبقى استولى على الشمال، لان اشور كانوا بيعملوا كده. يبقى دي البلاد الشمالية. نيجي بقى للطرق. طبعا الطرق في طريق، شايفين الطريق ده لافف ازاي؟ من حصور لافف لإبل بيت معكة، لكن في اللفة دي طبعا خد جواه بحيرة الحولة ووادي الحولة وطلع على دمشق، يعني واخد الحولة بالوادي بتاعها وفي النص طالع على ايه؟ دمشق. بس الطرق مش هناخدها دلوقتي، هناخدها بعد فترة، تمام؟ لما نشتغل. نيجي بقى سهلة الحكاية؟ سهلة؟ طيب عشان ايه؟ هنكمل في شوية حاجة. نيجي نشوف بقى الجليل الأعلى والجليل الأدنى. هتهمنا المنطقة دي شوية. المنطقة دي ماشي معايا، المنطقة اللي فيها وادي الحولة بقيها الحتت دي كلها زي ما مكتوب الجليل الأعلى. يعني ايه الأعلى؟ يعني الأرض هناك عالية جدا، عشان كده سموها الجليل الأعلى. الجليل الأعلى سميت أعلى لأنها ارتفاعها اتذكرت في العهد القديم 60 مرة في العهد الجديد 64 مرة. ده ليه طبعا حاجة مهمة، 60 مرة في العهد القديم و64 مرة في العهد الجديد. طيب ايه الاسباط اللي بتقع فيها؟ خلي بالك بقى، ايه السبط اللي ماشي مع البحر المتوسط في الشمال هنا كده؟ حد يفتكر؟ لا، ايوه اشير. يبقى السبط اللي ماشي هنا هو ايه؟ سبط اشير. يبقى اذا الجليل الاعلى تقع تحت ايه؟ سبط ايه؟ اشير، اللي هم سماها في اشعياء 9 جليل الامم ابصر نورا وغيره، تمام؟ ارض زبلون والجالسين في ظلال الظلمه، تمام؟ ابصر نورا يقصد بها اشير وزبلون، زبلون تحتها. نيجي بقى نشوف الانحدارات. الانحدار دايما هنا تلاقي ماشي من الشمال للجنوب، يعني الشمال اقصى ارتفاع، الجنوب اقصى انحدار، عشان كده تلاقي الحتت دي تحس انها ايه؟ ارض سهله، لكن هنا عالي، تمام؟ خلي بالك بعد كده الجليل الاسفل يبقى طريقه الانحدار مختلفه. يبقى الانحدار هنا في الجليل الاعلى من الشمال للجنوب، الشمال دايما عالي انه جاي من عند لبنان، والجنوب دايما ايه؟ اللي هو قرب الـ قرب الـ الـ بين عكا وبين بتاع دي بحر الجليل منحدر. طيب ماشي، لكن في انحدارين تاني، في انحدارين تاني، في انحدار من الشرق، تمام؟ عند وادي الحولة، ده انحدار من الشرق، تمام؟ وفي انحدار من الغرب، الجبال دي كلها تنحدر من الغرب عند السهل الساحلي عند البحر المتوسط، تمام؟ يبقى في انحدارات ماشيه من الشمال للجنوب، دي الجبال، وفي انحدار لاجل المياه، فانحدار اجل الشرق لاجل المياه بحيره الحوله ووادي الحوله، ده في الشرق. في الغرب اللي هو ايه؟ يبقى اللي هو عند السهل الساحلي اللي هي عند صور وصيدا، تمام؟ عند البحر المتوسط او البحر الكبير. عرفنا القصه ماشيه ازاي؟ وصلت ولا الكلام صح؟ مالكو؟ نقول تاني، انا حاسس ان بقول هيلي غريفي. بسيطه القصه. نشوف الحدود تاني، نشوف الانحدارات ماشيه ازاي، بسيطه. دي الانهار بتنزل الاربعه من هنا، تعمل نهر واحد اسمه نهر الاردن، تمام؟ النهر الواحد ده يمشي 21 كيلو متر، يعمل بحيره بتاع مساحتها 13 كيلو متر اسمها بحيره الحوله، ليها وادي، تمام؟ كانت بتزرع فيها قصب السكر والبرد والطيور الموجوده فيه، تمام؟ نيجي بقى حدود الارض اللي هي بتاعه المنطقه بتاعه الحوله كلها او الجليل، تعتبر الجليل الاعلى. دان في الشمال، اهي ما شايفينها في الشمال، خلي بالك الخريطه مايله كده شمال، مش كده؟ كده شمال، يبقى دان اهي في الشمال، بيت معكه في الشمال، نهر الليطاني، وهنا وسهل البقاع في الشمال، كويس. طب شرق قلنا ايه؟ بشار. طب غرب البحر ايه؟ متوسط او البحر الكبير، سهل. طيب نيجي بعد كده الانحدار. انحدار يعني ايه؟ الارض فوق عاليه شمال وجنوب منخفضه، ومن الجناب نازله من عالي الواطي، من الجناب الشرق والغرب، فمن الشمال هتلاقي فيه، رحت فين يا عم؟ من الشمال هنلاقي ايه؟ للجنوب في انحدار، لان في الشمال عندك وادي البقاع اللي بنبني ده عالي جدا، فطبعا الارض اكيد هتنحدر ناحيه الجنوب. من ناحيه البحر اكيد عمر ما الجبل ينزل على البحر مره واحده، اكيد في كده ايه؟ انحدار، تمام؟ انحدار عند السهل الساحلي هنا كده من ناحيه البحر، يبقى انحدار غربي. في انحدار شرقي ناحيه وادي الحوله، الارض ايه بتنزل بانحدار. وصلت كده؟ نعم. معلش ازاي كنت محتاج خليها معلقه عند بيتسا دفتر. بس فين جورج؟ في الدرج اللي في النص هتلاقي فيه تفتحوا الحساب مفتوح هتلاقي فيه دفتر كلوموري كده معلش لا يا ابويا تحت خلاص يا جماعه كده سهله كده سهله اقول تاني ها صعبه هيلوغريفي طيب هقول تاني انا بقول اهو ايوه طيب دي مش هندسه يعني ماشي خلي بالك معايا جبل ماشي يا مس جبل حرمون اللي اسمه جبل الشيخ حاليا حضر منه اربع انهار الحصباني وبراغيث والليطان والبنياسي والليان تمام يعملوا نهر واحد اللي هو نهر الاردن يعدي بطول 21 كيلو في وادي اسمه وادي الحوله ماشي بعد كده يعمل بحيره صغننه بحيره الحوله مساحتها 13 كيلو متر نشكر الله عايزين نعرف المنطقه دي فين شمالها وفين جنوبها وحدودها ايه طيب نيجي نشوف في الشمال طبعا هنا البتاع ميله شويه فده كده الشمال يعني كده ناحيه الشمال ها فالشمال هنلاقي مين دان احنا كده في العهد القديم قبل بيت معكة نهر الليطاني وهنا سهل البقاع ماشي طيب في الشرق بشام طيب في الجنوب مين جنوب بحر الجليل تمام في الغرب بحر المتوسط والبحر الكبير خلاص كده ده اللي انا قلته مش اكتر من كده خلاص يا جماعه نيجي بقى نشوف ايه نشوف الانحدارات انحدار يعني حته عاليه ونازله واطيه في عندنا نوعين نوع ماشي من الشمال للجنوب يعني هنا عالي قوي ويجي في الجنوب ينحدر جدا اهو قرب الحته دي لان دي الحته دي سهله من الشمال للجنوب من العالي الواطي تمام وقرب المياه ينحدر عند بحيره حوله ووادي حوله منحدر تمام وعند من الغرب ده من الشرق من الغرب من عند السهل الساحلي وعند البحر ايه العمليه منحدره ناحيه الغرب خلاص ده كل اللي انا قلته بس ادي القصه واللي احنا قلناه نيجي بقى في الحتت اللي فيها اصداع في هنا شايفين انتوا بال الخط الرصاص ده شايفينه شايفينه الخط ده الخط ده دي عباره عن ايه حته لا تحت الحته دي فيها صدع يعني فيها الارض مكسوره تمام راح من فين الارض دي خلي بالك هنا الحته دي شايف الحته دي اسمها ايه اهي رأس النقرة خدناه قبل كده في الوديان للسهل الساحلي قسمناه رأس النقرة طلع راح فين بقى اهي ماشية من رأس النقرة النقرة راحت تيبينين تيبينين من رأس النقرة لتيبينين وبعد كده هنشوف في صدع جنوبي كلمنا عنه اهو رايح ماشي مس رايح من عكا اهو اللي احنا قلنا عليه لغاية مين لغاية بحر الجليل تمام ومعدي على وادي اسمه وادي حكريم او هكريم خلاص يبقى عندنا صدعين صدع يعني الارض مشروخة بعيد عنه الصدع الجنوبي اللي احنا اتكلمنا عليه ماشي من عكا اللي هي سموها في عهد العهد الجديد بطليموس جاء من بطليموس اللي هي عكا ماشي الصدع الجنوبي من عكا واصل لغايه بحر الجليل معدي على وادي مين حكريم او هكريم طب نشكر الله طب الصدع الشمالي تعال نشوف هوب راس النقره اهو معدي فين على تيبينين خلاص كده سهله ادي صدعين مش الشمال والجنوب، دي حدود المنطقة. الشرق احنا قلنا عليه ده مش سطع ولا حاجة، ده انحدار، ده وادي حولة سهلة، احنا قلنا عليه مش شرق. والغرب اللي احنا قلنا عليه الحتة بتاعت الغرب الغلبانة دي ماشية منين؟ تعال نشوف ماشية منين. ماشية من شبه من عند عكا، او هنا الكرمل، او عند عكا. راحة فين؟ راحة لغاية صور وصيدة. دي صعبة؟ اهي دي صور، صيدة مش موجودة في البتاع. خلاص؟ ماشي معايا؟ هقول تاني، احنا خدنا الصدعين الشمالي والجنوبي، وصلتم؟ لكن في الشرق في وادي الحولة في الشرق، وفي الغرب اهو في الغرب ماشية من عكا في على نفس الطريق بتاع البحر، رايح لغاية ايه؟ لغاية صور. تمام؟ يبقى دي الحدود بتاعة المنطقة. تعالوا نشوف الأمطار بقى، فكركم الأمطار هتبقى فين أعلى؟ عند البحر. طب وفي النص؟ في الشمال، لأن الايه؟ الأرض عالية. فالشمال الشمال الغربي بالأخص، لأن الشمال الغربي عنده مستين، عنده البحر وعنده العلو في الحتة دي بالأخص قبل ما ينحدر، فيبقى في الحتة دي حوالي 1000 ملليمتر. لكن كل ما جيت في النص أو ما جيت من ناحية الشرق شوية هتلاقي إيه؟ الحاجات بتقل لحوالي 600 متر. الزراعة في المنطقة كلها كانت زمان في عهد يشوع أول ما خدها كانت غابات وأشجار. طبعاً الناس اللي هم خدوها صالوا الغابات دي كلها عشان يقدروا يعيشوا. الشجر كله متشبك، طب يعيشوا ازاي؟ ده لو حد ولع حتة نار تروح ماسكة في المنطقة خلص. فصالوها كلها وكشفوها وابتدوا يزرعوا فيها. تمام؟ نشوف بقى ايه؟ نشوف بقى الطرق، والطرق دي برضو هتفهمنا حاجات كتيرة ظريفة خالص. نيجي بقى نشوف الطرق. عندنا شوية طرق، يعني زي ايه؟ يعني طرق مشهورة. اول طريق احنا شايفينه قدامنا بس مش واخدين بالنا، احنا قلنا الرصاص ده شق، مش كده؟ من رأس النقرة لغاية فين؟ تيبينين. ده الشق اللي هو الايه؟ الشمالي، مش كده؟ الشق الجنوبي اهو من عكا لمين؟ البحر الجليل. وفي واحد تاني عند الليطاني، ده ملناش دعوه بيه. لكن تعالى بقى نشوف السكه ماشيه ازاي. هنمشي في السكه نتمشى في الجليل. صور ماشي، وبعد كده هتلاقي قانا. تمام؟ وبعد قانا هتلاقي بيت عناس، او بيت عناس ماشي. وبعدين تمشي لإبل بيت معكة، مش كده؟ تاني اهو صور وصلت لي القانة، وصلت لي البيت عناس. تمام؟ تعالى كده يا استاذ زيف، سنة بسيطة زي ما انت. لا سنة بسيطة بس كده. حد في حق؟ انت مش شايفها؟ يو دي شغلانة. تعالى يا استاذ زيف كده، حد يجي ايه يبقى خلف خلاف. ماشي؟ شايفة يا مس؟ طيب، عشان انا شايف ان ايه كل واحد. هنيجي في الطرق بقى. اول طريق في الشمال سور، شايفينها. عدينا على قانا، نشكر الله اهي. ماشي، عدينا على قانا، عدينا على بيت عناس، عدينا على بيت ايل. وصلنا من بيت ايل بقى ايه؟ عند الحتة دي. خلاص كده في اللفة دي هنوصل لفين؟ هنوصل لدمشق. تمام؟ اهي دمشق هنا. فضلنا ماشيين من عند دان، وبعد كده من قبل بيت معكة، هنا بالعكس اهو، بيت عناس، قانا، مؤاخذة، قانا، دي غير قانا بتاعت قانا الجليل، دي الجليل اعلى، لغاية ايه؟ صور. وصل كده للطريق الشمالي ده، نقوله بالعكس، حد يقدر يقوله لنا؟ ها هنا صور، قانا، بيت عناس، بيت معكة. بعد كده دان، هنوصل فين؟ لدمشق. ده الطريق الشمالي، نشكر الله. بس ده غير الشرخ او اللي هو الجيولوجي بالرأس النكرة والتبنين، ده موضوع تاني. تعالى بقى نشوف طريقين تاني مع بعض، طريقين يلا بالجملة. تمام، عشان يبقى ايه متتعبوش، هي مرة ايه حقنة وخلاص. عكة واكزيب، شايفينهم؟ عكة واكزيب طالع منهم خطين رصاص، مش كده؟ متلاقين فين؟ في بيت شمس. بدل ما اقول لكم هما طريقين، عكة في الجنوب واكزيب في الشمال، متلاقين طريقين متلاقين عند بيت شمس، ماشي. طالعين تاني عند ايروم، ماشي. طالعين تاني عند قادش، هنا دي قادش الجليل، تمام. طالعين تاني على ابل بيت معكة، يتلاقوا معاه عشان يطلعوا عرضاني، عشان يطلعوا بعد كده نفس الحكاية. وصلت؟ سهلة؟ نقولها تاني عشان دول خطين مع بعض، الخطين بتوع الجنوب، هو بدين خطين لكن متين بخط، اكزيب وعكة، تمام؟ متلاقين في بيت شمس، نشكر الله. وبعدين مشي طريق واحد عند ايرون، ماشي. وبعدين قادش، اطلع يا عم شمال بحري قبل بيت معكة، ماشي. بعد كده دان كده، اطلع على ايه؟ على دمشق. يبقى دولة طريقين في الجنوب وطريق في ايه؟ في الشمال. حد عنده مشكلة؟ تمام. هقول الطريق الشمالي ماشي ازاي؟ قولوه انتوا بقى. الطريق الشمالي ها؟ طيب نقول الجنوبي، استنى. ها؟ ايوه. دان بعد كده دمشق، كويس كده تمام. طيب طبعا في الحته دي، الحته الجنوبيه دي، هنا اشير وهنا وهنا نفتالي، كانوا ماشيين شريطين جنب بعض في التقسيمه، اشير جنب البحر على طول، وراه غربي شرقي ولا ايه نفتالي، ماشي ماشيين شريطين كده، اشير ونفتالي. هبقى اجيب لكم الصوره بعد شويه، بس بعد ما اخلص عشان ايه، يعني اشير ماشي محاذاه البحر وعلى البحر، موازي ليه بالظبط كشريط برضو نفتالي، متخيلين معايا؟ تمام. كصفر كبتاع ده صفر. في جبل هنا اسمه جبل ميرون، ده اعلى جبل في المنطقه بعد جبل، بعد جبل مين؟ بعد جبل حرمون. جبل ميرون ده، طب ما اتذكرش كتاب مقدس، بس ده اعلى جبل بعد ايه؟ حرمون، تمام. يبقى دي المنطقه بايه؟ بالبهارات بتاعتها، تمام. عندنا هو شق شمالي وشق جنوبي، وطريق شمالي وطريق وطريقين جنوبي، يبدو طريقين وفي الاخر استقروا ايه؟ واحد، تمام. تعال نشوف بقى ايه سهل عكة، اظن الدنيا هتبقى سهله. سهل عكة ده يبقى يعني ايه الحكايه سهله. سهل عكة لو بصينا كده شمالي مين؟ ده سهل اهو. شمالي مين في السهول هنا؟ صور وصيدا، مش كده؟ اللي يمشي في الطريق بتاع بطلمايوس كده، شمال شمال شمال، هيروح فين؟ البلد الكبيره صور، لكن اكزيب وراس النقره ده ماشي حاله، يبقى صور وصيدا في الشمال. طيب يبقى ديه سهل عكه. طيب جنوبه مين؟ يفضل ماشي ماشي عند نهر قيشون، الحته اللاويه دي بتاعه مين؟ بتاع جبل الكرمل، اهو ظهر اهو جبل الكرمل، شايفين؟ بس هو ايه، احنا الخريطه قطعاه، هو مكمل في البحر، يعني في جزء منه طالع في البحر، الوحيد اللي طالع لوحده كده في البحر هو جبل الكرمل. يبقى اذا سهل عكه جنوبه جبل الكرمل، تمام. ولما تمشي هتعدي على اكزيب وراس النقره، وشمال وهتلاقي صور، وبعد كده صيدا، ماشي الكلام. طيب من الغرب، غرب عكة مين؟ هتلاقي البحر متوسط. طيب من الشرق الحته اسمها ايه؟ الجليل الاعلى. انا ده سهل، اسمه سهل ايه؟ عكة. فالجليل لانه بينحدر برضو ناحيه البحر، مش قلنا في انحدار من الشمال للجنوب، ومن من ناحيه البحر ومن ناحيه الوادي تمام. فهنا الجليل الاعلى ماشي ماشي ماشي لكن منحدر تمام. يبقى هو من ناحيه الشرق اول حاجه هيلاقيها سهل عكه في وشه الارتفاع بتاع الجليل الاعلى. يبقى سهل عكه سهل لانه سهل فهنعيده تاني. طيب هنمشي من الشمال للجنوب وشرق وغرب. هو سهل يعني الدنيا ايه مش جبليه. في الجنوب جبل ايه كارمل والشمال صور تمام وصيدا. طيب هنعدي على اكذيب ورأس النقرة مش مشكلة. طيب الغرب والشرق حتة العالية دي جليل العالي الاعلى بقى اللي هو ده طالع لفوق ده تمام. تعالوا نشوف بقى ايه تضاريس المنطقة الشمالي والجنوبي. هي هي بس ايه بقى ايه من الناحية التانية. شايفين الجليل الاعلى عامل ازاي ده مجسم بقى شوية. شايفين الجليل الاعلى احنا شايف هنا بقى بالنسبة له سهل عكة عامل ازاي واطي ازاي حاجة كده. لكن ده بص الجليل الاعلى عامل ازاي حاجة يعني ارتفاع رهيب يعني. طبعا هنلاقي فيه شوية حاجات هنقولها دلوقتي بعد شوية تلاقي الدنيا سهلة. تعال نشوف بقى تضاريس المنطقة اللي هي في المنطقة دي. هنلاقي ان قسم الشمالي من الجليل عبارة عن هنا الشريط ده شايف ماشي الشريط ده من عكة وماشي ناحية ايه اكذيب ورايح فين يعني عند عكة لا تتخيلوا طوله عرضه قد ايه 6 كيلو و200 متر صغنن قوي. بعد كده انه تربطه طينية وغيره وفي انهار وغيره. الحتة الجنوبية يعني الشمال عكة اللي هو عرض يدوب 6 كيلو متر واتنين من عشرة. لكن كل ما نمشي لتحت يعرض شوية عند جبل الكرمل هنا هتلاقيه ايه يعني يعرض شوية تمام. فمن عند جبل الكرمل الحتة دي وسعت الحتة السهلية دي وسعت مش كده مساحتها واتساعها دي بقت ايه 15 متر في 10 كيلو متر بقت واسعة شوية. لكن فيها عيب ان الانهار ما تقدرش فيها رملة كتير انهار ما تقدرش ايه تروح لها لكن تروح للشمال شوية في الحتة اللي فيها رملة قليلة. وصلت العرض هنا في الحتة اللي عليها الايد دي شمال عكة 6 كيلو وشوية عرض صغنن جدا. لكن كل ما تمشي للجنوب قريب من جبل الكرمل الارض تعرض والرمل تكتر فعشان تخش فيها انهار صعبة فتلاقيها العرض 10 في 15 ايه متر كثبان رملية رملة كتيرة رملة كتيرة لكن مفيش ايه مفيش حاجة في وسطيها يعني بحر او انهار اسم. طبعا اخر حتة في الجليل نهر القيشون فاكرين قلنا حكايته ايه ده بيتملى اهو نهر القيشون او الفيشون ساعات بتسمى كده وساعات بتسمى كده تحت جبل حرمون على طول تحت جبل الكرمل ده لما يبقى فيه هنا بتاع ده ضباب او بتاع ده سحاب ينزل هنا في النهر ده حفرة ينزل مطر زي ما حصل ايام يابين وبارق وبراق وغيره هنشوفه بعد شوية. يبقى اذا السهل ده ماشي كالاتي عشان ايه الحكاية احنا خدناها حتى من الشمال من عند صور فاكرينه نرجع ده كملت او احنا ممكن ناخده من هنا عشان برضو ايه ده شبه ايه كامل. من الحتة دي شايف الحتة دي صغيرة قد ايه اللي هي بالاخضر الباهت ده يعني حوالي في الشمال 6 كيلو و200 متر قليلة فيها انهار تصب فيه كتير. يمشي في الجنوب هوب يجي بعد عكا يوسع، بس لما يوسع يبقى الطول في العرض 10 متر في 15، طول في عرض 10 متر في 15، فالرمله بتاعته كتيره. عشان كده الحته الوحيده اللي فيها نهر اللي هي تحت على طول جبل الكرمل اسمه نهر القيشوم. ده في المعركه بتاعت براب ويابين وسيسرا ودبوره، جايين هنا سيسرا بقى جايب هنا ايه العجلات الحربيه وحاططها هنا. طب يا سيدي وبعدين والتانيين متخبين فين؟ بتوع دبوره هنا في جبل طابور. خلي بالك من هنا الشرح على الخريطه شيء مختلف كانك في واقع. مخبي هنا براق 10,000، فلما لقى ايه اللي حصل شرحته دبوره في دبوره قضاء 5، الريح ربنا خلاها ايه تهب من هنا، وعمل من هنا ايه بتاع ده سحاب، راح هوب نزل مطر في الحته دي كلها غرقها. يبقى نهر القيشوم ايه اتملى والحته دي كلها بيت العجلات الحربيه ايه غرز. يروح صاحبنا مين براق منزل 10,000 عليهم من من من الشرق حيث لا يتوقعوا، ويجي يروح ما ايه يعرقبوا ارجل الخيل اللي هي الساق القريبه من القدم دي ما فيهاش عضلات كلها اوتار من العضلات، لما يقطعها يبقى ولا في عصب ولا في عضلات، يبقى الخيل هي هيبرك، يبقى ايه يقدروا يقتلوا الجيش بتاع يابين. عرفتوا شكل المعركه كانت ازاي؟ يبقى هنا ربنا ساهم فيها بالايه بالقوه بتاعته بالطبيعه بتاعته. نكمل بقى عشان ايه هنا بقى نكمل احنا ايه الجزء بقى الجنوبي من سهل عكا ماشي معايا، بس من الناحيه الثانيه بقى هو عكا اللي احنا كنا ماشيين فيه هو بس هنا باين بقى الجليل الاعلى بقى ايه مجسم شكله يعني مرعب شويه. معايا؟ تمام. نيجي بقى ايه عندنا طبعا طريق ده اللي احنا عارفينه خدنا الطرق. الطريق الدولي ده يعني ده سهل، لكن بعد كل شويه هناخد الطرق كلها. الطريق الدولي اللي هو ماشي من مجده رايح على عكا محاذاه البحر رايح اكذيب وماشي فوق ويوصل بعد كده لغايه ايه لغايه دمشق. ازاي يا عم؟ اهو ناخده من هنا اهو الطريق الدولي لسه كنا بنشوفه اهو ماشي كده اهو تمام وماشي بعد كده اي يتفرع فرع يوصل زي مثلا عند اكذيب او غيره من عند برضو سور ممكن يمشي كده تمام يروح ايه دمشق اللي لسه واخدين سور وقانا وبيت عناس وابل بيت معكة ودان يوصل دمشق تمام. يبقى ده الطريق اللي هو المفروض الطريق الدولي اللي هو الجزء بتاعه اللي هو من عند بحذا البحر. طيب الاسباط احنا قلنا عليها من الناحيه دي اشير وشرقي شويه نفتالي نحفظه شيرتين ماشيين قدام البحر اشير ونفتالي ماشي يا عم. طبعا عكا ده اسم العربي بتاعها كانت في العهد الجديد اسمها والاصفار المكابيين اسمها ايه بتلومايوس من جل لان اللي اسسها في العهد ما بين العهدين بطليموس تمام. فعكا كانت تسمى بطليموس نسبه الى بطليموس. طبعا كانت عكا في يوم من الايام تعتبر من اهم المواني في اسرائيل وتحت سيطرتهم، وحتى في العهد الجديد معلمنا بولس بعد رحلته الثالثه التبشيريه رجع لبطليموس اللي هي عكا تمام. اذا هي ميناء كبير. تعالى بقى ناخد الايه الجليل الايه الواطي شويه اللي هو الادنى. احنا خدنا الاعلى اللي خدناه هنا ابو طرق ده الاعلى ده العالي، بس هنا مش باين انه عالي شويه تمام. قلنا الحته اللي هي ديت مش المنحدر، الكسر الصدع اللي هو الجغرافي الجنوبي اللي هو ماشي من عكا لغايه بتاع ده بحر الجليل، والشمالي اللي هو ماشي من راس النقره لتيبينين. وقلنا في عندنا اتنين طرق، تمام؟ طريق الشمال ماشي من سور لقانا لبيت عناس لابل ميت معكة لدان رايح لدمشق. الجنوبي اكذيب وعكا صابر فين؟ في بيت شمس ايروم قادش. بعد كده نزل شمال، طلع شمال على ابل ميت معكة ويكمل دان، تمام؟ يبقى دي كل الطرق بتاعت ايه؟ بتاعت الجليل الايه الاعلى، عشان تبقى ايه عارفين. تعالى بقى للجليل الايه التاني اللي هو الادنى، هتلاقي الحكايه اسهل شويه لان ده قدامنا كل حاجه. شايفين هنا في قناه تانية غير بتاعه الجليل دي، بقى القناه الجليل اللي احنا نعرفها. الجليل الاسفل اللي هو الحته دي، تفتكرش ان الجليل الاسفل يعني حاجه مش عاليه؟ الحته دي علوها 600 متر و10، بس بالنسبه للجليل الاعلى ارض يعني حاجه لا تساوي. ونلاحظ هنا عند الناصره في زي جبل او تل اللي كانوا عايزين يطرحوا منه المسيح، مش كده؟ وفي حته اسمها سوفيروس دي تعتبر عاصمه الجليل كله، ما ذكرهاش الكتاب المقدس بس معروفه انها العاصمه الحكوميه في العصر في عصر المسيح وعصر الرسل، بس بنعرف. وهنا جبل طابور، انا بعرفكم بس الاماكن اللي اتجلى عليه المسيح حسب تقليد الكنيسه القبطيه. حسب الغير ارثوذكس المسيح اتجلى على جبل حرمون، وده غلط، تمام؟ احنا عندنا ابصاليات ومردات وكل وزكسولوجيات بتعيد عيد التجلي تقول ان التجلي حصل على جبل طابور، تمام؟ عشان نبقى عارفين. وهتلاقي هنا في النص مثلا حد شاطر كده، دي مين؟ نايين، عارفينها؟ بتاعت مين؟ طب وبعديها شونا بتاع مين؟ اللي مين اقام ابنها؟ إليشع. طيب جنب بعض اهو. ومين دي؟ عين؟ عين دور. مين راح لها؟ شاول، تمام. يبقى هنا كده ايه؟ احنا نشكر ربنا عرفنا حاجه، خلاص؟ طيب نيجي بقى ايه نشوف القصه يعني. لو نصور خط وهمي واصل من المنطقة بتاعت السهل الساحلي دي كده لغاية ما يوصل هنا بحر الجليل، تمام؟ من الغرب يعني للشرق، تمام؟ دي تبقى الحدود يعني الحتة دي كده، الحتة دي اللي عليها اللي مشاور عليها هنا دي كده، تمام؟ دي الحدود الشمالية يعني تعدي كده بخط كده، دي الحدود الشمالية للإيه؟ للجليل الايه الادنى، تمام. تعال نشوف التضاريس بقى. لو تلاحظ ان التضاريس هنا ماشيه عاديه بس في حتت فيها جبال، فتلاقي من هنا سهل ومن هنا سهل، فتلاقي التضاريس ماشيه ازاي؟ ماشيه شويه من الغرب وشويه ايه من الشرق، فاهمين معايا؟ فوق هنا ماشي ايه سهل، جبل عالي ويمكن يجي بعد كده ينخفض من الشمال للجنوب، لكن سيادته هنا بقى ماشي ايه بالعكس، ماشي من الغرب للشرق، عشان كده تلاقي الطرق من عنده تمشي في الغرب وتمشي في الشرق. ليه؟ لانه ماشي كده ايه بالعرض، واخد دنيا بعرضه، تمام؟ وصلت. هنا الجليل الاعلى جبل من فوق لتحت من الشمال للجنوب، لكن هنا ماشي من ايه من الساحل، وهنا حتت جبليه وينزل منحدر تاني، فتلاقي الطرق تمشي فين؟ في الحتت السهله، تمشي في الغرب وتمشي ايه في الشرق. وصلت اقصد ايه؟ وصلت. يعني الارض زي ما تكون ايه نص دايره تمام في الجليل الادنى. نص الدايره من ناحيه البحر ده ناحيه البحر من الغرب، ونص الدايره الثانيه من ناحيه ايه الشرق. يعني الدنيا سنه الدنيا ماشيه ايه من الغرب للشرق او من الشرق للغرب ماشي، لكن سنونا ده مثلا. لكن الجليل ماشي ازاي؟ ماشي من فوق لتحت من الشمال للجنوب. وصلت؟ عشان كده الطرق في الحته بتاعه الجليل الاسفل هتمشي فين؟ من الحته السهله من الغرب تمام ومن الشرق. وصلت؟ وصلت معايا؟ تمام. نيجي بقى نشوف الايه الدنيا ماشيه ازاي في الامطار وماشيه ازاي في المواصلات. المطر في الحته دي اكيد مش زي في الحته دي، مش كده؟ استحاله. هنا عالي جدا 1000 متر، هنا واطي شويه، فهنا المطر 600 ملي متر و30 ليه؟ لان الارض منخفضه بالنسبه لهنا، صحيح عاليه لكن بالنسبه لهنا بالنسبه للجليل الاعلى يعني تعتبر واطي. الزراعه بقى بتعتمد على ايه؟ طبعا الزراعه هنا بتعتمد على البحر، بينزل في انهار هنا تمام، والتلال هنا العاليه والجبال مكشوفه ويبنوا على المدرجات، فتلاقي الزراعه بتعتمد على المطر تمام وتخزين المطر، وبيزرعوا ايه في الحتت اللي في النص بالاخص اللي فيها جبال بيزرعوا قمح شعير عشان ده المحصول الاساسي. بس نيجي بقى اهم البلاد هنشوفها هنا في على الخريطة ونحكي عليها حكاية تمام. هنا الناصرة، هنا الناصرة، الناصرة ايه قريبة من الطريق الايه الدولي ده، الطريق الدولي طالع من مجده لغاية حنسوس، شايفينه الناصرة ايه جبل عالي قريبة شمالها شوية الطريق اللي طالع من مجده لحنسوس، دي الناصرة. مالها الناصرة بقى؟ الناصرة اللي عاش فيها المسيح 30 سنة وعاش فيها في بيت يوسف النجار وساعده في النجارة بتاعته تمام. يبقى دي قيل عن المسيح ان هو ناصري نسبة الى هذه البلد ناتسر بالعبري يعني فرع سنوي من جزر ماشي. نيجي بعد كده لقانا، اهي قانا اهي تمام، دي راحة المسيح وعمل فيها ايه؟ طيب قانا في الحتة دي غير قانا اللي شفناها فوق قوي تمام، غير قانا بتاعت الجليل الاعلى اوريها لك عشان برضو تقارن، شوف هنا دي نازلة ازاي، لكن نشوف تانية بقى ايه حالتها مختلفة، التانية عالية ثانية. شايف قانا دي؟ شايف قانا دي؟ دي في حتة عالية جدا تمام؟ دي ما ملناش دعوة بيها. ها؟ واحنا ولا دي ولا دي، لا احنا خلينا ايه؟ اللي اوطى كمان. تمام؟ اهي. دي قانا الجليل، احنا في الجليل الايه؟ الأدنى. الأدنى ده الأدنى. الأعلى ايه؟ برود فوق. المعجزه بتاعت ايوه ايوه قناه الجليل حصل فيها المعجزه بتاعت تحويل الماء لخمر، ووريناكم قبل كده الكنيسه واحده اللي اتبنت هناك وجرن من الاجران السته الحجري الموجود، ممكن نوريه لكم برده بعد ما نخلص. ودي بلد ميلاد نسنائيل، فعاملين في المكانين كنيستين، كنيسة بتاعت نسنائيل اللي هو البلد بتاعته، وكنيسة بتاعت المعجزة اللي فيها جرن من الأجرام تمام. يبقى دي ايه؟ قانا الجليل الأدنى تمام ماشي. لا قانا لا لا لا لا لا غلط، فكرة ده غلط، قانوي مش من قانا. سمعان بيكنان نقوس مش من قانا، لا الفكر ده فكرة ابو نمتة المسكين ده بيألف لا قانوي لا يعني بمعنى يعني بيسموه سمعان الغيور او احيانا زيلوتوس يعني الغيور مش من قانا خالص لا لا لا لا, لا مش بلده قانا لا الفكرة دي غير موجودة بالمرة مش موجودة يعني منين قصدي هو قد يكون من الجليل بس مش من قانا عشان كده سموه قاناوي الى قانا لا لا لا سموه ليه قاناوي سموه كده يعني ده بمعنى ان هو غيور مش بمعنى ان هو من قانا تمام لا معلش بس هو مش من قانا مش من قانا الجليل ولا اي قانا تمام ده اللي يدرس شخصيته يلاقي فيها الحكايه دي ان الحكايه دي حزب الغيورين معاه خناجر ودب وبتوع الجليل يعملوا ثوره مع بعضيهم لكن تبع الحزب ده لا ما تلاقيش منه ماشي ماشي معايا الناس بتتكلم نيجي بقى حاجه تانية يا استاذ اللي بيتكلم جبل طابور اهو جبل طابور اللي اتجلى عليه المسيح وفي هناك كنيسه ما زالت موجوده كان زمان في ثلاث كنايس بقت حاليا كنيسه واحده ده جبل طابور اتجلى عليه المسيح حسب تقليد الكنيسه القبطيه بعد كده هنلاقي شونم اللي اقام فيها اليشع ابن الارمله ونايين نايين اللي اقام فيها المسيح ابن ارمله نايين في لقى 7 وابن الشوناميه في ملوك 2-4 نكمل عين دور احنا قلناها من شويه اللي راح فيها شاول قبل المعركه مع الفلسطينيين عشان يستشير العرافه وطلع لها شطان يعني عسل كده شكله شكل يعني شكل ملاك لكن ايه هي ارتعبت منه المهم يعني ودي تعتبر خيانة من شاول يعني ذكرت في سفر أخبار الأيام الأول بالخيانة التي خانها لأنه استشار الجان تمام المهم يعني دي عنده نيجي بقى مين لمجدون خلي بالك معايا عشان ايه احنا قلناها المره اللي فاتت بس هنا بقى ايه اقرب شويه هنا انت في واقع الموضوع شويه تعال شوف الطرق اللي طالعه من مجدون قلنا قبل كده ان اللي يسيطر على حصن مجدون في الغرب والشمال شفناه حصور يبقى سيطر على شمال فلسطين اكبر حصنين هناخد مجدون وارجع اوريك حصور اللي هي في الشمال اكتر في الجليل الاعلى بص مجده طالع منها الطرق الاتي مجده تمشي بمحاذاة الساحل تمشي لغاية عكا وايه لأجزيب وتمشي وتطلع لغاية ما توصل وتلف لغاية دمشق ماشي ده اول سكة ليه ممكن توصل لعكا بس عن طريق ايه شيمرون وحنسوس يعني بتمشي من مجده ما توصلش لعكا مباشرة تمشي تاخد شيميرون وحنسوس وبعد كده ايه عكا تمام ده تاني طريق خلي بالك تالت طريق يمشي من وادي يزرعيل ويعدي على شنم شوية ونايين شوية وعين دور شوية وبعد كده يعدي التفريعة دي ويطلع في الحتة دي للشمال جنب هنا مضيق اسمه إيرابل من عند بحر الجليل عند كفر نحوم في الحته اللي عليها الايد ده كان بيقعد متى يحصل كل الناس اللي بيعدوا من الحته دي ضرايب وبحذا كفر نحوم يطلع الطريق للشمال رايح برضو فين رايح لدمشق نيجي حته كمان هي ما نهيتش كده ما مجده دي عسل يعني مجده تيجي تتفرع تاني تيجي هي طالعه من مجده تمشي هي عند سهل يزرعيل نهر حرودة بيت شام تعدي نهر الأردن توصل عند هنا بيت شام تعدي نهر الأردن كمان يعني الطريق ده بالعرض تمام يعني من مجده عبر الجليل الأدنى وعبر الأردن وفي كمان طريق تاني لو انت حبيت في الشمال تاخد من عكا تمشي لحنسوس ماشي وتمشي بقى تلف حوالين الجليل الأعلى مؤاخذة عند نهر هنا اسمه نهر ينيئيل وتعدي عند بحر الجليل وتمشي وتطلع لفوق عند ايه لغايه ما توصل لدمشق ده من الغرب للشرق. شوفوا تفرعات مجده قد ايه، كم تفرع حد شاطر كده؟ اربعه ولا خمسه؟ ادي واحد حلو، ادي اتنين حلو، ادي تلاته ماشي، ادي ثواني استني بس، ادي الرابع من الغرب للشرق مش كده، وادي الخامس اللي واخد من عكا اللي حوالين ايه اللي حوالين الجليل الاعلى اهو، من عكا ماشي ماشي ماشي ماشي كده اهو اهو اهو اهو وطالع عند بحر الجليل وطالع لفوق، يبقى خمسه تمام. فمجد اللي استولى عليها خلاص قفل كل الطرق اللي رايحه شمال، خلاص قفل الدنيا، واللي جايه من الجنوب كل سنه وهي طيبه، خلاص على كده تمام. يبقى دي شبكه المواصلات. في بقى حاجه احنا كنا بنقول هنا في الجليل الاعلى، خلي بالك هنا سبط ايه اشير موازي ليه سبط مين نفتالي، لما ننزل في الجنوب بقى في الحته دي والحته دي يبقى ايه زبلون وياساكر تحتيهم بالظبط. يعني تخيل انت شريطين شريطين ماشيين بالطول كده ناحيه عكا جنب بعض، واحد واحد غرب واحد شرق، ده اشير وده ايه نفتالي، تحتيهم زبلون وياساكر صغننين كده كابتين على نفسهم اشير وايه اشير وبتاع ده ونفتالي. يبقى هنلاقي زبلون وياساكر في الحته دول ماشي. هجيب لكم الخريطه بتاعت يشوع خلاص تمام. نيجي بقى ايه خلاص احنا تقريبا شبه خلصنا اللي بتقول الساعه كام، عرفنا كده اوريكم بقى الاسباط ماشيه ازاي عشان تفهموا اللي احنا بنقوله، بس على الله تكون الايه الصور كلها موجوده في الغالب يعني. بس كده ثاني اصبر بس يا عم مش موجود طيب هو مش هنا مش هنا البتاع ده مش هنا الخريطة ثواني كده يمكن نلاقي في حاجة ماشي. الخريطة بتاعت البتاع مش موجودة دلوقتي مش عندي هنا، بس هنوريكم بعض الصور اللي فيها بعض المناطق اللي احنا شفناها تمام. احنا رحنا فين في الجليل تمام، حد يعرف دي كنيسة ايه؟ خدناها قبل كده، كنيسة البشارة دي في الناصر تمام، ودي تبعها ودي تبعها دي من جوه ماشي. دي كنيسة ايه؟ بيت يوسف النجار. ماشي طيب انت شطارة. البلد دي حد يعرفها؟ بلد واحد من الانبياء يعني اخر الانبياء. ها عين كارم. صح عين كارم اللي منها مين؟ يوحنا معمدان. دي البيت بتاع زكريا واليصابات. ماشي يا مس؟ بيت ده زكريا واليصابات ده من جوه، ده مكان الزياره، مكان ما طلعت اليصابات تستقبل الست العذراء. تمام، وعارفين الصوره بتاعت استقبال العذراء اليصابات العذراء والنبع اللي طلع. في صوره ثانيه هتجيبها، او شايفين شايفين الصوره جميله ازاي؟ اهي دي اليصابات والست العذراء، وده النبع اللي طلع ساعتها. ده كل ده في عين كارم، دي قريبه من ايه؟ وده النبع بتاع العذراء القريبه من اورشليم، ودي المغاره اللي كان فيها ايد يوحنا المعمداني. هنا دي كنيسه اللي فيها تسبيحه العذراء مكتوبه بجميع اللغات. دي كنيسه ايه دي؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه في انو حته يعني؟ بيت لحم. بيت لحم دي في الجليل، جنوب اورشليم. تمام، ودي ايه دي؟ دي الكنيسه نفسها مش المغاره. تمام، كنيسه بيت لحم، ودي في الكنيسه، ادي العواميد بتاعه الكنيسه، ودي هنا المغاره. النجم هو اللي فيه ايه؟ هو اللي الحته اللي اتولد فيها المسيح. طب والحته دي ايه؟ حد يفتكر اللي عليها السهم دي؟ ايوه، الحته بتاعه فيها عظم اطفال بيت لحم متستفين فيها دي، مش دي. طيب نيجي نكمل، انا هاخدكم جوله النهارده كده. ده بيت نسنائيل اللي في قانا الجليل، ده بيت نسنائيل. ماشي، دي هنا بيت لحم، دي كنيسة ايه؟ كنيسة شفناها قبل كده، ايوه كنيسة الرعاة، اسم في عين صحور. تمام، دي قرب اورشليم اللي كانوا منتظرين فيها البرج، اللي كانوا منتظرين فيها المسيح. عملتها القديسة هيلانا على هيئة ايه؟ على هيئة خيمة. بص من جوه كده، ده مذبحها. بص تحتيها بقى، هنشوف اوريك اهو المغاره اللي تحتيها دي، كانوا برضو قعدوا فيها ايه؟ الرعاه. دي عصار الزيتون، ده اسمه هيرودوم. هيرودوم ده واحد من قصور هيرودس الكبير، واتدفن فيه، نشكر الله. ده نهر الاردن، الحته بينزلوا فيها الناس ويعمدوا فيها الناس، او الناس بتنزل يعني اهو الحته دي، بينزلوا في الحته دي، شايفين هنا في الممر ده، ويتعمدوا فيه. تمام، دي أريحة، اهي دي جبال أريحة، شايفين هنا ده جبل اسمه جبل الكرندل. جبل الكرندل ده عاش فيه المسيح في واحده من الكهوف دي 40 يوم. وشايف الكنيسه اللي هنا دي اللي عليها السهم دي، الكنيسه دي بنتها الملكه هيلانا في القرن الرابع. اهي شايف يعني التجربه، ده جبل التجربه اللي اسمه جبل الكرندل، يعني الاربعين المسيح قضى فيه 40 ايه يوم. اهو شايف الكنيسه قريبه اهي. تمام، ده الكنيسه بتاعت قانا الجليل. تمام، وده واحد من الاجران السته لقوا الناس، وده مكانه الناس اللي هم اهو. واحد تاني ده بحر الجليل وغيره، دي كنيسة التطويبات وجبل التطويبات. جبل التطويبات ده يبقى جبل ايه؟ هي التطويبات اتقالت في انو حته؟ الموعظة على الجبل. يبقى اذا هو جبل موعظة على الجبل، مش كده؟ ومبنية الكنيسة دي من البازيلت. طيب يبقى اذا الجبل ده ليه اسمين، ليه اسم جبل التطويبات او جبل حطين، لانه ليه قرنين. تمام، لا ما سموهش جبل موعظة على الجبل، اسمه حطين او جبل التطويبات بيسموه هناك كده. يبقى ده من ضمن الحاجات. هنا ايه الحته دي؟ ده مجمع وده من بره الباب بتاعه اهو المجمع ده. دخل المسيح وقال فيه شبه اصحاح كامل كفر نحوم في يوحنا 6 تمام. ودي طحونة بتاعت اهو ده بيت بطرس وفي بره فوقيه حماد بطرس هو بيته يعني. فوقيه كنيسه سومانيه على هيئه دايره تمام. دي تالي ورناها لكم قبل كده يعني. هنحاول برضو بقدر الامكان ان احنا برضو نوريكم ده ونوريكم ده. بس انا مش عندي الصوره للاسف بتاعت الاصباط. نبقى نجيب المره من المره الجايه ان شاء الله وربنا المجد. لا ده من ابدين فيه اظن ايه يعني اهو